فأعلنوا الجرائد أن كانوا البارحة ينتظرون الجميع وعليكم السلام وبركاته. وكان الشيخ موجود في سوريا وواحد موجود في مصر. فأعلنوا لأتباعهم أن القيامة ستقوم، فكلهم اللي خرجوا من المدارس، وهذه حقيقة لأفراد يعرفون، باعوا أراضهم وكذا ورحلوا. جاءوا كثيرون إلى هنا. مقر شيخ الطريقة في الكويت خليل حمدان وابنه وأخوه هنا في منطقة كتب الصحف لكتبة الصحف يوم الاثنين اللي طاف أن الشيخ موجود في سوريا والأخ في مصر، فيمكن المعلومات كانت يجوز على كل حال أن يكون في تنقلات أو في تضليلات. الشاهد أن فتح باب الاتصال بالجن يورث البشر في الوقوع في الضلال المنهي عنه. نعم. توزع دقائق لو تختصر لنا حسنا لا نطيل عليك الوقت. يعني شين جيم هكذا يعني لا إجابة بس مفيدة، لأن ما شاء الله ما تكلم شيخ ما شاء الله لا وكله مفيد، لكن حتى الوقت لا يضيع علينا. هاي بنجرب طريقة أخرى بارك الله.